بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وما زلنا في هذا الباب الطيب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الإيه؟ الإيمان باليوم الآخر. وتكلمنا في هذا في الدروس الماضية باستفاضة في مسألة الإيمان باليوم الآخر، وعليه أجمع المسلمون بالإيمان باليوم الإيه؟ الآخر. ومن ضمن الإيمان باليوم الآخر، أو الإنسان دائما يتذكر هذا اللقاء، الناس اللي هي بتبقى عندها إسراف في المعاصي وعندها ضعف في الطاعات، له هذه الوصية الطيبة من الله عز وجل في سورة الفرقان، قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. فالعبد الناصح هو الذي يتذكر لحظة خروج الروح، والعبد الناصح هو الذي يتذكر لحظة دخوله القبر ولحظة تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ويتذكر دائما لحظة لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، ولحظة لقائه بالمولى تبارك وتعالى: ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ويتذكر دائما لحظة العرض على الناس أمام الناس، كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر. ركز في هذا جيدا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، وحينئذ هذا يسمى عند علماء اللغة وعلماء النحو تنوين عوض عن جملة، تنوين عوض عن إيه؟ في تنوين عوض عن حرف وعن كلمة وعن جملة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فالإنسان الذكي والمسلم، الذكي والمسلم الناصح هو الذي يسعى جاهدا في مرضاة المولى تبارك وتعالى، في إرضاء الله عز وجل، وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سريعا، الصوت والصورة كويسين؟ طيب الإشراف بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإشراف بس هنا وهنا، خلي بالهم شوية. ماشي يا خالد، بالله عليك. فالمسلم الناصح هو الذي يسعى جاهدا في إرضاء المولى تبارك وتعالى. وهذه الآيات الله عز وجل يخاطبنا بها: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. أن يتذكر، أنا بعمل إيه في الحياة؟ فات عام هجري واستقبلني عاما هجريا جديدا، كم صلاة فجر فاتتني في العام الماضي؟ وكم صلاة أنت حرصت عليها؟ كم من طاعة أنت قمت وفعلتها؟ وكم من معصية فعلتها؟ هذا العام الماضي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكل إنسان ألزمناه طائره، كما قال ابن عباس، طائره أي عمله، طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه. فلذلك لا بد أن تجعل هذه الآية النص بعينيك، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة تقارب الزمان، فالسنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. الوقت بيجري وبيمر سريع جدا، والناس تقول لك الليل ورا النهار مش عارف نعمل ايه خالص. طيب، تقارب الزمان من اشراط الساعة، ولذلك يا عبد الله ينبغي عليك ان تنتبه. وتكلمنا عن النفخ في الصور، وقلنا النفخ في الصور ثلاث نفخات. ها، حد متابع معنا في الدروس الماضية؟ ثلاث نفخات. ايه الثلاث نفخات؟ ها، حد يتذكر الثلاث نفخات؟ الاولى والثانية والثالثة. ها، سريعا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ركزوا في الدرس يا جماعة. وعليكم السلام، ركزوا في الدرس، دعكم من هؤلاء. الثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة القيام بين يدي المولى تبارك وتعالى. يبقى النفخة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يبقى النفخة الأولى نفخة الفزع، ثم النفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام، شوف، قيام إيه؟ مش يسيرون، مش يتكلمون، مش يتحدثون. فإذا هم قيام ينظرون، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. دي أحوال يوم القيامة. نعم، فثلاث نفخات. ثم نكمل الدرس بإذن الله تعالى، بنتكلم عن اليوم الآخر، عشان الناس اللي داخلة جديدة معانا بنتكلم. آمين يا رب العالمين. يعني موقف لازم تعمل له ألف حساب، لازم. لحظة وأنت تغسل وأنت تكفن، والله رأيت أناس كنت أغسلهم النضار على وجهي، ورأيت البشرة على جسدي والله، ورأيت أناس والله أبكوني، بكيت من كتر إفراطهم ونسيانهم لأوامر المولى تبارك وتعالى، وشفت عليهم علامات ليست بجيدة ولا تبشر بخير. لذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمام؟ طيب، معلش احنا هنعاني شوية من البث يا جماعة، معلش هنعاني شوية من القطع، يعني ده المعهود بعد الرجوع، في الرجوع بعد الانقطاع يعني. الإخوة على اليوتيوب يطمنوني كده. البث ايه؟ الأخ محمد، نسأل الله السلامة والعافية والثبات. البث شغال. طيب كان بيقطع بس، معلش سامحونا كده لحد ما نضبط بس المسألة. صوت بس من غير صورة. طب ليه؟ مال الصورة فيها ايه؟ معلش استحملونا بس النهاردة يا جماعة. طيب الحمد لله استحملونا بس النهاردة، صورة جايز. طيب ونفخة الصاعق هذه يكون فيها الإهلاك، يعني الموت. طبعا تكلمنا على أن النفخة الأولى نفخة الفزع، لذلك لازم تحرص على العلم. يجي واحد يقول لي أنا مش قادر أبطل العادة السرية، أنا مش قادر أبطل زنوب الخلوات. ما أنت لو سمعت الأحاديث ديت هتبطل، لو سمعت الأحاديث ديت والله العظيم لا تستقيم. ما هم فيش استقامة ليه؟ عشان في بعد عن أوامر الله، وبعد عن نواهي الله عز وجل، وبعد عن أحاديث النبي. اسمع اسمع هذه الأحاديث وتدبر كلام المولى تبارك وتعالى. كلام المولى تبارك وتعالى يحميك ويبعدك عن كل معصية. ونفخة الصاعق هذه يكون فيها الإهلاك، يعني الموت، تموت الخلائق ويستعدون للقيامة الكبرى العظيمة، أي القيام لله رب العالمين بين نفخة الصاعق ونفخة البعث. ثم مدة زمنية جاء بيانه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين 40. بين النفختين إيه؟ 40. نفخة الصعق الإهلاك الموت، ونفخة البعث. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. يعني أبيت أن أقول ما ليس لي به علم. النبي قال 40، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وسكت، ثم قال ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. كل شيء في الإنسان يفنى في القبر إلا عجب الذنب، أو عجب الذنب كما يقال. ودي آخر فقرة في العمود الفقري للإنسان، ومنه سينبت مرة أخرى. يبقى الجسد يبلى ويفنى، نعم الجسد يفنى في القبر. احنا قلنا أربع حالات للروح مع الجسد، أربع حالات للروح مع الجسد. والموت ليس عدما للحياة، الموت ليس عدما للحياة، إنما الموت انتقال من دار إلى دار. وكنا الدار ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. والموت ليس عدما للحياة، إنما الموت انتقال من دار إلى دار، والموت فصل الروح عن الجسد. فالروح تنفخ في الجسد وهو في بطن أمه، والجسد متعلق بالروح في الدنيا، والروح متعلقة بالجسد، معذرة، الروح متعلقة بالجسد في الدنيا، والجسد الروح متعلقة في الجسد في الدنيا، والجسد متعلق بالروح في البرزخ في الدار الثانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي شوقي. والنعيم والعذاب يكون على الروح والجسد معا في الآخرة. فالروح والجسد لهم مواقف وارتباطات في أربع مواضع: في بطن أمك وهو جنين، في دار الدنيا، في دار البرزخ، في الدار الآخرة. تمام. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب أو عجب ذنبه فيه يركب الخلق. وبيان ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل بعد صعق الناس يبدل الأرض، فتتغير معالم الأرض وتتغير معالم السماء، فتدك الجبال دكا كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ملهاش أصل، خلاص ستفنى. فتكون الأرض منبسطة بسطا واحدا، فيستوي حين ذاك من دفن بين الجبال ومن دفن في الأرض، يستوي جميع الناس بقى، خلاص ما فيش جبال، ويستوي جميع الناس اللي في الأرض زي اللي في البر زي اللي هنا، في كله هيستوي. ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ستتبدل السماء وتتغير السماء وتتغير الأرض، فيستوي حين ذاك من دفن بين الجبال ومن دفن في الأرض السهلة، وتحصل أمور عظام. وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت، وقال سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني أن هذه الأمور تحصل بين النفختين، ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل السماء فتحمل مطرا كمني الرجال. يبقى نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث، وبينهما 40. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل السماء فتحمل مطرا كمني الرجال فتمطر به الأرض 40 صباحا، فتنبت منه أجسام الناس، لأن أجسام الناس بقي منها عجب الذنب، وهو آخر عظام وفقر الظهر، آخر عظام وفقر الإيه؟ الظهر. تنبت منه الأجسام كالأشجار، تتشقق الأرض وتنبت الأجسام بلا أرواح، فتظل هكذا أجساما مستعدة قابلة للأرواح كحال الجنين. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الأخيرة، وهي نفخة البعث. يبقى الأجساد ستخرج من القبور، مفيش أرواح، ينفخ في الصور في الأرواح فيخرجون للحساب، فتتفرق الأرواح إلى الأجساد، فتهتز الأجساد بالأرواح. قال ابن القيم رحمه الله في جميل ما قال في وصف ما يحصل إذ ذاك: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10 بعدها 20 أو 20، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان. ويظل الناس بعد عودة الأرواح في غرابة من هذه الأرض، فلا يعرفون هذه الأرض ولا يعرفون السماء. بعد ما نخرج من القبور وينفخ فينا الروح مرة ثانية، هنخرج على أرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، في دهشة وفي نظر إيه الأمر. فإذا هم قيام ينظرون ما عرفوا هذه الأرض ولا عرفوا تلك السماء، لأنها تغيرت، وهذا من عجائب صنع الله، فهو عز وجل الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده. قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والله سبحانه وتعالى له في خلقه عجائب وعجائب، والله عز وجل له في خلقه عجائب وعجائب. قال رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يعني بنفخة البعث. والذي ينفخ نفخة البعث هو ملك موكل بذلك، اسمه فيما شاع إسرافيل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. النبي قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، ينتظر متى يؤمر بالنفخ. يعني إسرافيل يعني واقف وماسك النفخ في الصور بالأمر، وهذا هو الذي يكون فيه الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالأصالة بهذه القيامة العظمى. فقلنا القيامة أو الإيمان باليوم الآخر يبدأ من عند الموت، فمن مات فقد قامت قيامته، وتسمى قيامة صغرى عند الموت، تبشر بمقعد وبملبس من الجنة أو بمقعد وبملبس من النار، وكله على حسب عملك، كله على حسب عملك. عملك إن كان صالحا، كنت طائعا فيه لكتاب الله ولأوامر الله ولنواهي الله، متبعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتيك الملائكة عند الموت تبشرك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. تمام؟ هذا. فلمثل هذا فينبغي أن تعمل، ثم تغسل وتكفن ويصلى عليك وتدخل القبر، ويأتيك ملكان يجلسانك ويسألان من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك. فأما المؤمن الصالح المسلم الذي حرص على العمل الصالح في حياته، فيقول ربي الله ودين الإسلام والنبي الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة. تمام؟ فبينما وكذلك يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة من هذه البشر. وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم في سورة ياسين. وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم، هيحييها ازاي بعد ما فنيت؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي صنع تليفون يقدر يصنع 10,000 واحد زيه، اللي اخترع كمبيوتر وهاتف وكاميرا، واللي اخترع حاجات وصنع حاجات يقدر يصنع زيها كثير. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي أنشأها أول مرة قادر سبحانه وتعالى أن يعيدها. ولذلك المرتاب والشاك والمنافق والكافر إذا سئل في القبر من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهم، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح بها الصيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، أفرش له من النار وألبسوه من النار. لذلك النعيم في الجنة يبدأ من القبر، والعذاب أيضا في الآخرة، أو النعيم في الآخرة يبدأ من القبر والعذاب في الآخرة يبدأ من القبر. فمن مات فقد قامت قيامته. ثم بعد ذلك نلبس ما شاء الله عز وجل في القبر إلى أن تأتي نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث والقيام بين يدي الله عز وجل والحساب والميزان والصراط. فثلاث نفخات: نفخة الفزع والصعق والقيام بين يدي المولى تبارك وتعالى. تمام؟ ها اللي فات كده واضح ولا في إشكال؟ أخبروني بتم، بارك الله فيكم. حاضر، اللي عنده أي سؤال بعد الدرس حاضر أبشره، عشان بس بقى مركز في الدرس. اللي عنده أي سؤال بعد الدرس أخبروني. عاوز النفخات بالترتيب لو سمحت. حاضر، النفخات بالترتيب: نفخة الفزع ونفخة الصعق والبعث. تمام؟ فلذلك أكثروا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل اسمه صاحب البطاقة، ينشر له 99 سجلا، والسجل الواحد مد البصر، سجل معاصي، سجلات أعماله فيها معاصي، فيحزن حزنا شديدا. وهذا والله من كمال رحمة الله عز وجل بالعباد، والله من كمال رحمة الله عز وجل بالعباد. فيقول المولى تبارك وتعالى له: عبدي أظلمتك ملائكتي؟ وانت بتتحاسب شفت ظلم؟ فيقول رب: لا، لم أجد ظلم. أولك عذر؟ يعني في عذر، كما قال بعض الصحابة أو بعض الناس لرسول الله: ويضحك ربنا؟ قال: نعم يضحك ربنا. قال: إذن لا نسأم من رب يضحك. فدايما يكون عندك حسن ظن وحسن ثقة بالله أنه لن يخيبك المولى تبارك وتعالى، ولكن احرص على العمل الصالح. أظلمتك ملائكتي؟ قال: لا يا رب، ما ظلمتني. قال: أولك عذر؟ قال: لا. قال: أو عندك حسنة؟ قال: يا رب ما أدري، لا أعلم، ما عندي حسنة. قال: فإن لك عندنا حسنة. فيخرج المولى تبارك وتعالى له بطاقة، ورقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. علشان تهتم بكلمة لا إله إلا الله، ولا يعلم قدر لا إله إلا الله إلا كل موحد. دائما تقول لا إله إلا الله، إذا أصبحت قل لا إله إلا الله، وإذا أمسيت قل لا إله إلا الله. فتوضع له هذه الكلمة العظيمة، توضع له هذه البطاقة الطيبة في كفة، وتسعة وتسعين سجلا في كفة، فتطيش بهما أو بهن كلمة لا إله إلا الله، تطيش بهذه السجلات. أعلمتم قدر لا إله إلا الله؟ ثقيلة. فكلمة لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان أيها الأحبة الكرام، كلمة لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان، فانتبهوا إليها واحرصوا عليها. لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا. وهذه القيامة كائنة لا محالة وهي قريبة. النبي قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن مات من أول الخلق يعني آدم، ومن مات قرب قيام الساعة فهم في علم الله سواء بعد الزمن، بمن مات متقدما أو قرب الزمن، بمن مات متأخرا قرب الساعة أو قرب الساعة، لا يفترقان في الحقيقة، فهما أرواح حلت في أجساد ثم فارقتها، ثم الجميع ينتظرون متى ينفخ في الصور ويستجاب لله عز وجل. وما أعظم قول الله عز وجل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد. وقد استعجبت عائشة رضي الله عنها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني كل يقول نفسي نفسي، لا يهمه أن يرى عاريا أو من حوله. قال سبحانه وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. موقف صعب جدا. حتى الأنبياء والرسل الكل يقول نفسي نفسي. الناس بقى اللي بتسأل تقولك: فين ربنا من اللي بيحصل دوت؟ وفين يوم القيامة؟ لا ننسى أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار. يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويبلغ بالناس من الشدة والقرب ما لا يحتملون، فيذهبون إلى جميع الأنبياء والرسل الكل يقول نفسي نفسي، حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم له موقف عظيم، موقف الشفاعة سنذكره بإذن الله تعالى في الدرس القادم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيوم القيامة، أو فيوم القيامة هو يوم العذاب العظيم، أو يوم الرضا والرضوان من الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فهم يظلون كذلك حفاة عراة غرلا يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. والعرصات المقصود منها الساحات العظيمة التي أعدها الله عز وجل من الأرض لاجتماع الناس فيها. وحين ذاك يكسى الخلائق، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى الناس أكسية لتستر أو لتستتر عوراتهم. العرصات هي الساحات، نجد فيها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد فيها الميزان، ونجد فيها الصراط والقنطرة. هذه عرصات يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه مواقف، وما زلنا مع هذه المواقف أيها الأحبة الكرام في الإيمان باليوم الآخر. لمثل هذا فلتعمل ولتستعد، لمثل هذا فلتحرص. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.